الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس 24 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. وفي هذا الأثر الذي يرويه مرة بن كعب، وهو السلمي، عده الحافظ بن حجر من الصحابة في كتابه الإصابة في طبقات الصحابة، أنه قال: لما قتل عثمان قام خطباء بإيليا، يعني بيت المقدس، من آخرهم رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له مره بن كعب البهزي السلمي، قال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، أي في هذا المقام يحذر وينذر. إن رسول الله ذكر فتنة أحسبه، قال: فقربها، يعني أنها تقع قريبا. قال: فمر رجل مقنع، أي عليه قناع غطى رأسه، فكشفه وإذا هو عثمان، فقال: إن هذا وأصحابه يومئذ، يوم هذه الفتنة، على الحق. قال: فانطلقت، يقول مره بن كعب السلمي، فأخذت بمنكبه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله فقلت: هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان بن عفان. أصحابه، أي الذين بايعوه، الذين بايعوه ولم يرضوا فسخ الخلافة عنه، فضلا أن يرضوا بحبسه أو قتله رضي الله عنه. نعم. الحديث رواه المصنف هنا، ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن أبي شيبة، ورواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. تأول هذا الحديث أهل الشام بأنهم هم أصحاب عثمان لما طالبوا بالقصاص من قتلته قبل عقد البيعة لعلي رضي الله عنه. هذا تأول لهذا الحديث ولأمثاله. نعم. أحسن. قال: أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا سويد قال: حدثنا حماد قال: حدثنا الزبير في الحديث عن أبي لبيد قال: قام خطيب يوم الجمل ينعى على عثمان رضي الله عنه، قال: جلد فلان ابن فلان 5 أسوار. جلد يعني عثمان جلد فلان. نعم. قال: جلد فلان ابن فلان ابن فلان 5 أسواط، وما استطاع أن يقول 10 أسواط، يعني ما استطاع أن يأتي بمن جلد في عهد عثمان 10 أسواط، لأنه لا يجد في 10 إلا في حد، وهذا يريد أن يثلب على عثمان ولا يضر ذلك عثمان. لكن هكذا الفتنة تطيش معها الأقوال وتزيغ معها القلوب، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال: أخبرنا عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من أصحاب أنس يقال له ثمامة فذكر الحديث. ومؤمل مشهور، مؤمل بن إسماعيل. نعم. قال: أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا هشيم عن منصور. هشيم. حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة، هذه زوجة عثمان رضي الله عنهما. نعم. إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن، يعني عثمان رضي الله عنه. الله أكبر، يعني يقوم القرآن كله في ليلة في ركعة واحدة، وهذا فعل خليفة الراشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأشهر من قرأ القرآن في ليلة عثمان، قام به في ليلة، وقام به في ليلة عند الكعبة خلف المقام، وش يحمل هذا عليه مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3؟ هل نقول هذا تعارض؟ الجواب لا، ولكن هذا في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. ولهذا في الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرم، يستحب الإكثار من القراءة وإن قل معها التدبر، فهي حالات استثنائية مراعاة للزمان والمكان الفاضلين. وأما في الحالة المضطردة الأعم فلا يختم في أقل من ثلاث. وأدركنا من أدركنا من أهل العلم لما تفرغوا للعبادة كان هذا شأنهم، كل ثلاثة أيام يختمون، يعني اليوم والليلة كم فيها؟ 10 أجزاء، ويستطيعون أكثر، لكنهم يمتثلون هذا الحديث لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهذا الذي قلت لكم هو ما رجحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجمع من أهل التحقيق، أن الزمان الفاضل كرمضان والعشر من ذي الحجة والمكان الفاضل كالحج والحرم يستحب فيه الإكثار من القراءة وإن قل معه شأن التدبر، استكثارا من أين؟ من الحسنات والخيرات. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر، وأخبرنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول أنا أتوب إلى الله إن كنت ظلمت أو إن كنت ظلمت. اللهم استعان، تاب إلى الله من المظالم رضي الله عنه، وهذا يدل على رقته وعلى عظيم إيمانه ورفاهة نفسه رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا عبد الملك قال حدث ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال يوم الدار يعني عثمان رضي الله عنه إن أعظمهم عني غنى لرجل كف يده وسلاحه. أعظمهم عني غنى يعني استغنى، وأعظمهم عني غنى أي نفعني، لما قالها لأبناء الصحابة للحسن الحسين ولمحمد بن طلحة بن عبيد الله وأمثالهم، رجل كف سلاحه ويده عني وما تزحزح عن أماكنهم حتى حلف عليهم عثمان ونشدهم بالله، لم يرد رضي الله عنه أن يراق بسببه قطرة دم. اللهم ارض عنه وأبدله في فردوسك الأعلى من الجنة يا من الجلال والإكرام. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال جاء زيد إلى عثمان رضي الله عنه فقال قد جاءني الأنصار هم يقولون نحن أنصار الله مرتين، فقال زيد بن ثابت فلا. جاءه زيد بن ثابت وهو محصور، شوفوا فقه الأنصار رضي الله عنه، قال نحن أنصار الله مرتين، نصرنا رسوله والآن ننصرك يا عثمان ضد هؤلاء الغوغائية الخوارج. إيش قال لهم عثمان رضي الله عنه؟ فقال نعم. فقال أما القتال فلا. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كان مع عثمان رضي الله عنه في الدار يومئذ 700، لو يدعوهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجهم من أقطارها، منهم ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير رضي الله عنهم. نعم، حوله 700 يأتمرون بأمره، في مقدمهم ابن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن طلحة، لأخرجوا هؤلاء الغوغائي الخوارج حتى أبعدوهم عن أقطارهم. من الذي منعهم من ذلك؟ عثمان أبى أن يهراق بسببه الدم أو يحصل بسببه القتال. نعم. فاليمين يشرب ونعمك، اشرب بيدك اليمنى، شاطر. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أن ثمامة بن عدي رجل من قريش كان على صنعاء فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال البكاء، فلما أفاق قال اليوم انتزعت النبوة، قال أيوب أو قال خلافة النبوة. أي هذا الصحيح، اليوم انتزعت خلافة النبوة. نعم. أو قال خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكا وجبرية، فمن غلب على شيء أكله. اللهم استعان. وهذا والحمد لله حصل أوله في نزع عثمان، لكنه التأم الأمر واستتم بالبيعة لعلي رضي الله عنه، وبعد علي تولى الحسن بن علي 6 أشهر، ثم تنازل بها لعثمان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، فكانت خلافة النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام 30 سنة. في صحيح مسلم عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن عمران الخياط عن أبي سليمان زيد بن وهب قال إنا لمع حذيفة في هذا المسجد، قال وذاك حين استنفر علي الناس وبذي قار، فذكر حديثا فيه طول، قال ثم تكلم حذيفة كلمة ضعيفة فقال أرأيتم يوم الدار أشرا كانت فتنة على المسلمين عامة، فقال الأعرابي وما فينا حي يومئذ غيره، أي دار أي دار؟ فقال حذيفة دار عثمان بن عفان، فقال سبحان الله سبحان الله خليفة الله وقتلوه مظلوما، قال فإنها كانت أول الفتن وآخرها فتنة المسيح. هذا من فقه حذيفة بن اليمان أن الفتنة العظيمة قتل عثمان، إذ بعدها انثلم أمر الأمة، وآخر الفتن العظيمة فتنة المسيح الدجال، أي المؤثرة في الناس في دينهم وإيمانهم، ولهذا عظم التحذير من هذه الفتنة، وليست هي آخر الفتن بالإطلاق، إذ بعد المسيح الدجال فتنة يأجوج ومأجوج، فإنه في حديث النواس بن سمعان الطويل في صحيح مسلم فتنة الدجال وينزل عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك تأتي فتنة يأجوج ومأجوج، فهذه الثلاث متوالية، الدجال فعيسى فنزول عيسى فخروج يأجوج ومأجوج. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله عن حصين عن سعد بن عبيدة أن أبا عبد الرحمن كان يظلم قتلة عثمان، يظلمهم يجعلهم ظلمة. من أبو عبد الرحمن؟ طاووس ابن كيسان اليماني صاحب عبد الله بن مسعود، فيجعل قتلة عثمان غوغائية المثلبة الخوارج جعلهم ظلمة. نعم. قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن فطر عن زيد بن علي قال كان زيد يوم الدار يبكي على عثمان، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يبكي على عثمان يوم الدار، أي يوم تسور عليه الخوارج داره حتى دخلوا عليه حرمه وقتلوه وهو يقرأ المصحف رضي الله عنه، فندرت قطرة من دم رأسه على قول الله جل وعلا في آية البقرة فسيكفيكهم الله فهو السميع العليم. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال زعم ليث عن طاووس قال قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه عثمان يحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل. اللهم استعان. معنى يحكم أي بسببه يحاكم الخاذل من خذله والقاتل الذي تسور عليه وقتله أو رضي أو برر وسوغ لقتله. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد عن قتادة قال قال أبو موسى رضي الله عنه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني قال أبو موسى نعم قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن قتل عثمان لو كان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به الأمة دما. نعم، لو كان قتل عثمان هدى لكان من جرائه أن تحتلب الأمة لبنا، أي شيء ينفعها، لكن قتله والرضا بقتله والتسويغ والتثليب عليه ضلالة، ونتيجته وثمرته أن الأمة تحتلب بعده دما، في سنة شق العصا على ولاة الأمور، بدأها الخوارج في عثمان ولما ينصك هذا الباب، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال قال ابن سلام رضي الله عنه لا تقتلوا عثمان فوالله لئن قتلتموه لا تصلوا جميعا أبدا، يعني لا تجتمع أمركم، يبقى أمركم في نزاع وانثلاب خلاف، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول قال رجل لطاووس ما رأيت أجرأ على الله من فلان، فقال لم ير قاتل عثمان رضي الله عنه. اللهم استعان. يقول طاووس بن كيسان أجرأ منه ذلك الذي تجرأ على عثمان فقتله، كيف استحل ذلك لنفسه؟ ما قتل واحدا من عوام المؤمنين، وإنما تجرأ على صحابي جليل من العشرة ومن الأربعة الخلفاء، ولم تطب نفسه حتى قتله، حتى لما دخل عليه محمد بن أبي بكر وكان انخدع بقول هؤلاء رفع عثمان إليه رأسه. فقال لو كان أبوك حيا ما رضي بذلك، فأثرت في محمد فانصرف، فجاء الخبيث بعده فضربه بحديدة في رأسه. اللهم استعان. فالجرأة على الله في قتل عثمان، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبا وكيع عن الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن أبي جعفر الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت علي محتبيا بسيفه وهو جالس، قال علي رضي الله عنه ما صنع بالرجل؟ قلت قتل، قال تبا لكم سائر الدهر. الصحابة رضي الله عنهم ما ظنوا أن يبلغ الأمر إلى أن يقتلوه، لكن سرعة الفتنة وديعانها في لحظات تسوروا عليه بيته حتى قتلوه، وكان علي محتم بسيفه خائف من الفتنة، يعني متهيئ، فلما بلغه أنهم قتلوا قال تبا لكم الدهر كله. فهذا يدل أنه رضي الله عنه لم يرضى بقتل عثمان. الصحابة حياك الله. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن علي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال رأيت عثمان رضي الله عنه أشرف على الناس يوم الدار فقال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، يا قوم لا تقتلوني، يا قوم إن تقتلوني تكونوا هكذا، وشبك بين أصابعه. وهذا قبل قتله، وأثرت في من أثرت من الناس، لكن غوغائية الخوارج تسارعوا مخافة أن يؤثر فيهم هذا الوعظ فينثلبوا. وانظروا إلى هذا الاستحضار من صاحب القرآن، تذكر قول الله جل وعلا في سورة مؤمن آل فرعون، وهذا من جميل ومحاسن الاقتباس. ومن هذا النوع وهو كثير والحمد لله عند أهل العلم، من جميل الاقتباس ما ذكروا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما توجه للمدينة يطلب العلم وقف مع شيخه الشيخ محمد حياة السندي المحدث المشهور، وقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام والناس يلهجون يا رسول الله مدد، يا رسول الله أدركني هب لي ولد. فسأل الشيخ السندي تلميذه محمد عن الله ما تقول في هؤلاء؟ قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا كله من حسن الاقتباس من كلام الله. نعم. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قلت لعثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن معك في الدار عصابة ينصر الله بأقل منهم فأذن أي لهم بالقتال ودفع هؤلاء الخوارج الغوغائية. نعم. فقال أذكر الله رجلا أو قال أنشد الله رجلا أهراق في دمه، قال أيوب أو قال هراق في يدما. إذن من الذي منع عن القتال؟ عثمان، وإلا ما يخضم مع الصحابة شيء حتى يفرقوهم في أقطارها، لكنه أبى ونشدهم الله وحلف عليهم بالله ألا يهراق بسببه دم. نعم. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما زال ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال. اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مالك بن يخامر رضي الله عنه. نعم. عن ابن يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك. اللهم صل وسلم على رسول الله وارض عن عثمان وعن سائر الصحابة والقرابة. فقول النبي اللهم صل على عثمان يدعو الله أن يثني عليه ويزكيه في ملائه الأعلى، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. نعم. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أنبى عثمان بن مرة عن أمه قالت سمعت الجنة تنهى على عثمان رضي الله عنه فقالت ليلة الحصبة إذ يرمون بالصخر الصلاب ثم جاءوا بكرة ينعون صقرا كالشهاب زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب. يعني عثمان يفك الرقاب، ولهذا كم اشترى من رقاب المسلمين واعتقهم في سبيل الله. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبا وكيع عن أبيه عن قيس بن مسلم الجدلي عن أم الحجاج الجدلية قالت كنت عند عائشة رضي الله عنها في سرادقها في قبة لها حمراء فجاء الأشتر فقال يا أم المؤمنين. هذا يوم الجمل، سرادقها في خيمتها في يوم الجمل لما جاءت من مكة إلى البصرة طالبة بالانتصار من قتلة عثمان والانتقام منه. قال الأشتر. نعم. قال الأشتر فقال يا أم المؤمنين. من الأشتر؟ الأشتر النخعي، مالك بن الحارث النخعي. قال يا أم المؤمنين. نعم. ما تقولين في قتل هذا الرجل عثمان؟ قال فتكلمت امرأة شديدة الصوت فقالت معاذ الله أن آمر بسفك دماء المسلمين واستحلال حرماتهم وهتك حجابهم. فقال لا لا اشتروا كتبتن إلينا تأمرننا حتى إذا قامت الحرب على ساقنا أنشأتن تنهيننا. قال وكيع قال أبي وزاد فيه الأعمش فحلفت عائشة يومئذ بيمين لم يحلف بها أحد قبلها ولا بعدها فقالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يومي هذا. قال أبو بكر الخلال صدقة أم المؤمنين رضوان الله عليها المبرأة من الله من عند الله عز وجل. وذلك أن قوما من هؤلاء الغوغائية كتبوا على اسم عائشة أنها كتبت إليهم تطالب بالانتصار من قتلة عثمان وأن ينتصروا وأن يقوموا، فنفت عائشة ذلك، والله ما كتبت بيضاء في سوداء، لا والذي يحلف به المؤمن وهو الله ويكفر به الكافر وهو الله. وهذا في هذه الكذبة الشنيعة التي افتراها هؤلاء الخوارج ثم الروافض على أمهات المؤمنين وعلى الصحابة رضي الله عنهم. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم والمؤمنين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة ويحسن لنا العاقبة ويتوفانا وهو راض عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.